بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 63. بعدما تحدث الناظم رحمه الله تعالى عن الواجب وأقسامه، انتقل إلى الحديث عن المندوب وأقسامه، فقال رحمه الله: والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيذين، والندب مأمور به للأكثر، وعنهم المكروه بالنهي حري. تناول الناظم هنا أقسام المندوب، وهما الندب العيني والكفائي، وذلك كالواجب السابق الذكر عند قول الناظم: والفرض مقسوم إلى نوعين، فرض كفاية وفرض العين. ومقصود الناظم بهذا هو التنبيه على أن الندب يوصف بالكفاية وبالأعيان كما يوصف به الفرض، لأن أكثر الناس إنما يتخيلون ذلك في الفرض خاصة دون النفل. والندب مأخوذ من ندب إذا دعا، ومنه قول قريط العنبري: لينذبون أخاهم حين يطلبهم في النائبات على ما قال برهانا. وسبق الحديث عن المندوب لغة واصطلاحا عند قول الناظم: فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما ودون الجزم نذبا أصله. فالواجب المطلوب شرعا فعله جزما ودون الجزم ندب أصله. المندوب ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الندب العيني، وهو كل ما لا يحمله بعض الناس عن بعض، أو ما يؤمر به كل مكلف لا على وجه الإلزام، وذلك كصلاة العيدين فإنها سنة على كل مكلف، وكذلك الوتر والفجر وصيام الأيام الفاضلة والطواف في غير النسك بمعنى غير الحج والعمرة الواجبين، وكذلك الصدقات وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الضحى وتحية المسجد وقيام الليل. هذه كلها تدخل ضمن الندب العيني، وذلك بناء على ترادف المندوب والسنة والرغيبة والمستحب والفضيلة والتطوع، ويشملها الفعل المطلوب طلبا غير جازم، وهو قول جمهور قال الشنقيطي في المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت. وقيل بعدم الترادف بين هذه المصطلحات، وهو قول القاضي الحسين والقرافي، وأن الفعل إن وضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو السنة كما قال في المراقي: وسنة ما أحمد قد وضب، وسنة ما أحمد قد وضب عليه والظهر في وجبة. وإن لم يواضب عليه صلى الله عليه وسلم بأن فعله مرة، وإن لم يواضب عليه صلى الله عليه وسلم بأن فعله مرة ومرتين فهو مستحب، وإن لم يفعله بل ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو تطوع، والمندوب يشملها جميعها. وهذا الخلاف بين الأصوليين والفقهاء في ترادف هذه المصطلحات وعدم الترادف خلاف لفظي كما في جمع الجوامع. القسم الثاني من أقسام المندوب الندب الكفائي، وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقي، وذلك كسنة الأذان إذا قصد به الإعلام بدخول الوقت، أما إذا قصد به إظهار شعائر الإسلام فهو فرض، وكذلك الإقامة في حق الجماعة، أما في حق الفرد فهي سنة على الأعيان، كذلك التسليم والتشميت ورد السلام من واحد من الجماعة، وما يفعل بالأموات من المندوبات، وذلك كتلقين المحتضر وتوجيهه إلى القبلة وإغماضه وتحنيطه، وأما غسله وكفنه وحمله والصلاة ودفنه فذلك كله واجب كفائي. وعرف السنة الكفائية أو الندب الكفائي عرفه المحلي بقوله: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، كابتداء السلام على مشهور قال ابن أبي زيد في الرسالة: ورد السلام واجب، والابتداء به سنة مرغب فيها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: والندب للعين وغير العين كقربة الأذان والعيدين، بمعنى أن الندب كالفرض ينقسم إلى عيني وغير العين، وهو الكفائي كالأذان والإقامة والعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. وقوله الأذان راجع لقوله غير العين، وذلك إذا قصد به الإعلام بدخول الوقت كما سبق التنبيه عليه. وقوله العيذين راجع لقوله للعين، هو لف ونشر غير مرتب، مراعاة للقافية واعتمادا على أن القارئ سيرد كل مثال لمكانه. قد أشار ابن عاشر في منظومته لهذه المسألة حيث قال: والفرض قسمان كفاية وعين، ويشمل المندوب سنة بدين. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى الحديث عن مسألة أخرى، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ كذلك المكروه هو منهي عنه أم لا؟ ثم قال: والندب مأمور به للأكثر، وعنهم المكروه بالنهي حارم. تناول الناظم في هذا البيت مسألة أخرى مرتبطة بالمندوب والمكروه، وهي: هل المندوب مأمور به أم لا؟ كذلك المكروه هو منهي عنه أم لا؟ وجمع المسألتين هنا نظرا للتداخل والتقارب بينهما من حيث الخلاف. قوله: والندب مأمور به للأكثر، إشارة إلى أن مذهب الأكثر من الأصوليين هو أن المندوب مأمور به بناء على أن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب، والمندوب مطلوب من المكلف لأنه طاعة، والطاعة كلها مأمور بها، ولأنها للغة قسموا الأمر إلى أمر الإيجاب وأمر الندب. وهذا هو اختيار ابن الحاجب كما في البدور لوامع، ورجحه الآمدي كما في المحلي على جمع الجوامع. قال الغزالي في المستصفى: المندوب مأمور به وإن لم يكن المباح مأمورا به، لأن الأمر اقتضاء وطلب، والمباح غير مقتضى، أما المندوب فإنه مقتضى لكن مع إسقاط الذم عن تاركه. ودليلهم هو قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فدل ذلك على أن الندب مأمور به. وقيل إن المندوب غير مأمور به بناء على أن الأمر حقيقة في الإجابة، وهو مذهب الكرخي وأبي بكر الرازي من الحنفية، واختاره الفخر الرازي. ودليلهم وقوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. فالوعيد على ترك الأمر يدل على أنه واجب، وهذا لا يتناول المندوب. والخلاف في هذه المسألة خلاف لفظي، وهو مبني أيضا على تفسير التكليف الذي قيل إنه هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة من فعل أو ترك، هو مذهب إمام الحرمين، فيكون المطلوب فعله أو تركه طلبا غير جازم يكون غير مأمور به، بناء على هذا التفسير للتكليف، أو هو طلب ما فيه كلفة، هو قول القاضي أبي بكر الباقلاني. فعنده أن المندوب والمكروه بالمعنى الشامل، الخلاف الأولى أنهما مكلف بهما كالواجب والحرام، وهو المحكي عن الأستاذ الإسفراني قال في المراقي: وهو إلزم الذي يشوق وطلب فاها بكل خلق، لكنه ليس يفيد فرعا، فلا تضيق لفقد فرع درعا. والخلاف في هذه المسألة لفظي لا يبنى عليه فرع فقهي، كما هو صريح كلام الشنقدي في المراقي في هذا البيت. وذهب الزركشي وغيره إلى أن الخلاف معنوي يترتب عليه الخلاف في مسائل، منها أن الأمر إذا ورد غير مراد به الوجوب فهو يحمل على الندب عند من يقول بأن المندوب مأمور به، ولا يحمل عليه إلا بدليل عند من يقول بأنه غير مأمور به. وقول الناظم: وعنهم المكروه بالنهي حري، فيه إشارة إلى مسألة كون المكروه منهيا عنه عند الأكثر من الأصوليين، بناء على أن النهي حقيقة في القدر المشترك بين الحرام والمكروه. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه إلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى مع مسألة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.